بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المناسخات. قال الشارح: لما أنهى الكلام الناظم على تصحيح مسائل بالنسبة لميت واحد، شرع في تصحيح المسائل بالنسبة لميتين فأكثر، وهو المسمى بالمناسخات. فيما سبق المسائل المتعلقة بتصحيح المسائل إنما هي باعتبار ميت واحد، وأما الذي سيأتي معنا هو أن يجمع في مسألة واحدة أو في صورة واحدة أو في تصحيح واحد بين ميتين فأكثر. وما سبق تصح المسألة من ست مثلا ويكون الميت واحد، وهنا لا، نجمع بين ميتين ونجعل لهما أصلا واحدا، ونجعل الورثة من المسألة الأولى مسألة الثانية تحت جامعة واحدة تسمى جامعة المناسخة. جامعة المناسخة. باب المناسخات أي باب بيان العمل فيها. قال البيجوري: وهذا الباب من مستصعبات هذا الفن، ولا يتقنه إلا ماهر في الفرائض والحساب. وأصعب شيء في باب المناسخات والفرائض على عكس كثير من العلوم الشرعية، أولها سهل وآخرها صعب. كثير من المسائل أو العلوم الأخرى كالأصول والنحو والصرف أولها صعب آخرها سهل، وأما هذه المسائل فلا، أولها يكون سهلا ثم إذا جاء إلى الأخير مناسخات، كذلك توريث المفقود والحمل والخنثى، المسائل تكون فيها شائكة لكثرة الأعداد فيها. وأما ما سبق فهو أمر سهل، لكن لن يتقن هذا الباب إلا من أتقن ما سبق. هذا الباب من مستصعبات هذا الفن، ولا يتقنه إلا ماهر في الفرائض والحساب. باب المناسخات. المناسخات جمع مناسخة، يعني هو جمع له مفرد له واحد، والمشهور أن يكون بفتح السين مناسخة، ويجوز مناسخة بالكسر على أنه اسم فاعل، وأما بفتح السين فهو مصدر مناسخة، ناسخ يناسخ مناسخة، فهو مصدر. حينئذ يرد السؤال: إذا كان مصدرا من القواعد أن المصدر لا يثنى ولا يجمع، كيف جمعه ناظم هنا؟ نقول باعتبار اختلاف الأنواع، لأن المناسخات على ثلاثة أحوال كما سيأتي بحثه، لكن الناظم لم يذكر إلا حالة واحدة، حينئذ كيف جمع وذكر حالة واحدة؟ نقول هنا فيه إحالة إلى حالتين الأخريين، بمعنى أنه ذكر حالة واحدة، والباب في المناسخات جمع، والأصل فيه أن يذكر تحت الباب ما هو متعدد اثنين فأكثر. حينئذ يرد السؤال نقول الصواب أو الأولى أن يعتذر للناظم بأنه ذكر الجمع في التبويب وذكر مسألة واحدة أو الحالة واحدة من أحوال المناسخات الثلاث، والإحالة تكون على الموقف يعني المعلم. وأصعب الحالات التي تذكر في باب المناسخات هي التي نظمها، فمن فهمها فهم ما دونها من باب أولى وأحرى. إذن جمعت مع أن المصدر لا يفن ولا يجمع لاختلاف أنواعها، أو يكون بفتح السين على أنه اسم مفعول مناسخة، ناسخ يناسخ فهو مناسخ ومناسخ، ويصح كسرها على خلاف الأشهر على أنه اسم فاعل. وعلى كل إذا قيل بأنه مصدر مناسخة أو اسم مفعول أو مناسخة، الوزن يكون من باب مفاعلة، وهل المفاعلة على بابها؟ صواب لا، ليست على بابها، وإنما هو مجاز. وعلى كل من هذه الأحوال الثلاثة فالمفاعلة ليست على بابها، لأن الأولى منسوخة فقط والثانية ناسخة فقط. الأولى التي هي مسألة الميت الأول، وكذلك الميت الثاني، كل منهما الأصل فيه الأولى تكون منسوخة والثانية تكون ناسخة، وكل من المسألتين اندرج تحت مسألة ثالثة أو جامعة ثالثة. المراد هنا المفاعلة ليست على بابها، لأن الأولى منسوخة والثانية ناسخة، وقيل على بابها وقيل شبه مفاعلة، والأشهر هو الأول أنها ليست على بابها. جمع مناسخة مشتق من النسخ، ومعلوم أن النسخ في اللغة يأتي بمعان منها الإزالة والتغيير أو النقل، نسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. وهذه المعاني الثلاث كلها موجودة في معنى للصلاح للمناسخة عند الفرضيين، وهو لغة الإزالة، الإزالة، لأن الجامعة تزيل حكم المسألتين قبلها. نعم، أو كذلك، لأننا نجمع بين مسألتين، كل مسألة لها أصل أو عون، والمسألة الثانية لها أصل لها أو عون، نجمع بين الأصلين في أصل واحد، إذن أزيل حكم المسألة الأولى والمسألة الثانية. إذن سميت مناسخة للإزالة لأن الجامعة تزيل حكم المسألتين قبلها، والتغيير يعني لما فيها من معنى التغيير، لأنها تغير حكمهما أيضا، فالأولى تصح من كذا والثانية تصح من كذا، معنى التغيير. أو النقل، انتقل من المسألة الأولى للثانية، نقل يعني نظر الناظر الفرضي عند توزيع الإرث وعند معرفة نصيب مال كل وارث، انتقل من المسألة الأولى والثانية إلى الجامعة، فكل ما يكون تحت الجامعة هو الذي يكون نصيبا لكل وارث، وأما الأولى والثانية هذه لا نظر إليها البت. إذن المناسبة موجودة على كل من المعاني الثلاث في هذه المناسخات التي تذكر في باب الفرائض. وشرعا نسخ رفع حكم شرعي بإثبات آخر، هكذا يذكره فرضيون في هذا الموضع، يعرفون النسخ عند الأصوليين، وهذا التعريف يذكر في بابه، باب النسخ عند الأصوليين، وكذلك يذكره بعض أرباب المصطلح، ولكنه يعتبر هنا حشوا، يعتبر حشوا، لأن النظر ليس فيه رفع حكم شرعي بإثبات آخر، وإنما هو الصلاح عند الفرضيين، حينئذ صار له حقيقة عرفية تختص بما هم عليه، ولذلك قال وفي الصلاح الفرضيين. إذن النسخ يختلف مفهومه باختلاف الفنون، فالأصوليون لهم نظر خاص والفرضيون لهم نظر خاص، والأولى ألا يذكر المعنى الأصولي هنا، وذكره يعتبر حشوا، وإنما يذكر المعنى للصلاح عند الفرضيين. ما مراد الفرضيين بالمناسخات؟ قال أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر قبل قسمة التركة، هلك هالك عن زوج وبنت وابنها، قبل أن توزع التركة بين هؤلاء الثلاث تموت البنت، تموت البنت عن زوج وابن مثلا، حينئذ صار عندنا كم مسألة؟ صار عندنا مسألتين، صار عندنا مسألتان، المسألة الأولى الميت الأول، والمسألة الثانية الميت الثاني، حينئذ تسمى هذه بالصلاح الفرضيين مناسخة، فنجمع بين المسألتين، الأصل أن نعطي المسألة الأولى أصلها وننتهي منها، ثم نأتي للمسألة الثانية ونأصل لها وننتهي منها، كل منها على ما سبق، هذا الأصل فيها، لكن أرادوا أن يجمعوا بين المسألتين في مسألة واحدة، بأن يكون لها أصل واحد وأن تكون مندرجة تحت ضابط معين، حينئذ سميت مناسخة بهذا المعنى، أن يموت من ورثة الميت الأول واحد، إذن عندنا ميتان، ميت أول وميت ثاني، ولذلك قال وأن يموت آخر، إذن عندنا ميتان، ميت أول وميت آخر، يموت الميت الأول عن ورثه، ثم الأصل أن توزع، وقبل توزيع تركة بين هؤلاء الورثة يموت واحد منهم عن ورثه، قد يكون من الورثة السابقين من يشاركهم، وقد يكون منفصلين، قد يتغير الإرث من الفرض إلى التعصيب، وقد لا يتغير، لها أحوال ثلاثة. إذن أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر قبل قسمة التركة. قال الشارح إذا تقرر ذلك فتارة يموت، يعني حالة يموت من ورثة الميت الأول، فتارة يموت من ورثة الميت الأول فقط، إيش عندكم؟ ميت واحد، أين ميت واحد فقط، وتارة يموت أكثر، إما واحد وإما أكثر، وهذا مأخوذ من الحد، قال أن يموت من ورثة الميت الأول واحد، هذه حالة، أو أكثر، وهذه حالة ثانية، وفي الحالتين سواء مات واحد أو أكثر، تارة يمكن الاختصار قبل العمل، وتارة لا يمكن، الاختصار تقليل المسائل والأعداد، يعني بدلا من أن نضع 6-7 مسائل وتزداد الأعداد، نختصر العمل في جامعة واحدة كما سيأتي توضيحه، حينئذ تكون الأحوال كم؟ 4، أن يموت ميت واحد ويختصر قبل العمل، ميت واحد ويختصر بعد العمل، أن يموت أكثر من ميت ويختصر قبل العمل، وأن يموت أكثر من ميت واحد ويختصر بعد العمل. هذا أربعة أحوال. ناظم ذكر حالة واحدة، ذكر حالة واحدة، فهذه أربعة أحوال اختصر المصنف منها على حال واحد، فقال: وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. هذه هي الحالة الثالثة التي يذكرها فرضيون، يذكرون ثلاث أحوال للمناسخات. الحالة الثالثة لها عنوان عندهم: أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، لأنه كما ذكرنا إما أن يكون ورثة الثاني مع ورثة الأول بينهما مغايرة، يعني لا يكون الأول قد ورث من الثاني، ولا يكون من الثاني من هو وارث من الأول، هذه حال. وقد يكون ثم اشتراك يزيد الثاني بورثة ليسوا في المسألة السابقة، ويكون ثم ما هو أو من هو في الورثة الميت الأول من يرث من الثاني، حينئذ قد يكون الميت الذي مات وهو من ورثة الميت الأول من يرثه من السابقين ويزيد عليه من اللاحقين. هنا المسألة الثالثة والحالة الثالثة في المناسخات أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، هم السابقون ويزيد عليهم بعض الورثة، أو يختلف إرثهم، يعني يكون ثم من يرث بالفرض أولا ثم يرث من الثاني بالتعصيب أو بالعكس، وقد يتحد الأمران وقد يختلفان. قال الناظم هنا: وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. وإن هذا حرف شرط، يموت فعل الشرط، فصحح هذا جواب الشرط. وإن يموت من ورثة الميت الأول ميت آخر، آخر بفتح الخاء لا بكسرها، لأن الآخر بمعنى المغاير، وهذا هو المراد بمعنى المغاير وهو بالفتح، وأما بالكسر فهو بمعنى المتأخر، بمعنى المتأخر، وليس مرادا هنا. وإن يموت آخر، آخر هذا صفة لمنصوب محذوف، يعني يموت ميت آخر، ويكون هذا الميت الآخر من ورثة الميت الأول، من ورثة الميت الأول. متى؟ قال: قبل القسمة، يعني قبل قسمة التركة، الميت الأول قبل أن تقسم التركة يموت شخص وارث ممن يرث الميت الأول. وإن يموت من ورثة الميت الأول ميت آخر، عندكم حيث في الشرح، لا غلط، ميت آخر بفتح الخاء، وهو الميت الثاني، يعني الميت الآخر هو الميت الثاني، قبل القسمة، يعني قبل قسمة تركة الميت الأول، ولم يمكن الاختصار قبل العمل، لم يمكن الاختصار قبل العمل، وهذه هي الحالة التي يكون الاختصار فيها قبل العمل، نعم، التي لا يمكن الاختصار فيها قبل العمل. وأما الحالة الأولى والثانية فيكون الاختصار فيها قبل العمل، وهذه لا. فصحح الحساب واعرف سهمه، يعني صحح الحساب للمسألة الأولى، يعني افعل بها ما سبق بيانه في مسائل السابقة. فتقول مثلا: هلك هالك عن زوج أو امرأة عن زوج وبنت وابن، تصحح المسألة. ثم مات الابن وترك ورثة، حينئذ تقوم ماذا؟ تقوم بتصحيح المسألة الأولى على أصلها، تقول مسألة الأول يرث كذا، الثمن الربع الآخري، أصل المسألة من كذا، ثم الميت الثاني يجعل له مسألة أخرى. قال: فصحح الحساب، يعني المسألة الأولى، أي يفعل بها ما سبق بيانه، بحيث يخرج ما يخص كل واحد منها صحيحا. إن كان ثم انكسار فتصحح، تطبق القواعد السابقة كأنها مسألة مستقلة، كأنه لم يكن ميت آخر، فتنظر إليها من حيث هي، فتقول: هلك هالك عن كذا وكذا وكذا، وتنسى أن واحدا منهم قد مات، فتصحح المسألة، تؤصلها، وإن كان ثم انكسار وإن كان ثم فريق إلى آخره، تنتهي منها كما هي. فصحح الحساب واعرف سهمه، يعني سهم هذا الميت كما هو، سهمه هذا مفرد مضاف فيشمل متعدد، يعني اعرف سهامه، أي الميت الآخر من مصحح المسألة الأولى، يعني ما نصيبه؟ لابد أن تعرف نصيب الميت الثاني. لماذا؟ لأن هذا النصيب هو التركة، نصيب هذا الثاني الميت هو الذي يعتبر تركة. حينئذ لابد من معرفة كم له من السهام من الميت الأول من أجل أن تصحح مسألته وتكون هذه السهام هي التركة. فصحح حسابه أي يفعل بها ما سبق، بحيث يخرج ما يخص كل واحد منها صحيحا، يعني إن كان ثم انكسار. واعرف سهمه، يعني سهم الميت الآخر من مصحح المسألة الأولى، يعني من المسألة الأولى المصححة. إذا معنى البيت: وإن يموت من ورثة الميت الأول ميت آخر قبل القسمة، قسمة التركة، تركة الميت الأول، ولم يمكن اختصار العمل قبله، فصحح الحساب للمسألة الأولى، واعرف سهم الميت الثاني من مصح المسألة الأولى، واجعل له، يعني صحح للثاني، واجعل بمعنى صحح كما فسره الشارحون وهو أولى، واجعل له يعني الميت الثاني مسألة أخرى، مسألة أخرى، بمعنى أنه يموت من هو من ورثة الميت الأول عن فلان وفلان، شخصين مثلا، بنت ماتت عن زوج وابن، حينئذ تضع حرف التاء كما يقولون صلاحهم أمام الميت الثاني، وتضع الورث الجدد على من سبق تحت الورث السابقين، مثلا زوج ابن بنت، البنت ماتت تضع تاء، ماتت عن زوج وابن، تبدأ من هنا زوج وابن، زوج وابن، إذن مسألة من أربعة، فتصحح لها مسألة كأنها مستقلة، تجعل لها مسألة مستقلة كما جعلت للأول ميت الأول مسألة مستقلة، مسألة مستقلة. وإلى هنا ليس فيه جديد، مسائل كما سبق في الحساب وغيره والسهام، إن كان ثم انكسار فانكسار تصحح المسألة، وتعرف كل سهم وتنظر في المخارج الفروض، حينئذ تجعل الأصل على ما سبق بيانه. واجعل بمعنى صحح له، أي الميت الثاني بمعنى صحح، فلابد من تصحيح المسألة الثانية، بحيث يخرج ما لكل من الورثة فيها صحيحا، فيها صحيحا. واجعل له مسألة أخرى، تأنيث آخر، أي صحح للميت الثاني مسألة، كما قد بين التفصيل فيما قدم، كما أي على ما، كافون بمعنى على. وقوله أخرى، قلنا تأنيث الآخر يعني مسألة مغايرة للأولى، كما على ما، على الذي، هذا صفة لموصوف محذوف، أي جعلا جاريا على الوجه الذي بين تفصيله، جعلا جاريا على الوجه الذي هذا صفة لموصوف محذوف، تقدره هكذا كما قال البيجوري هناك، أي جعلا جاريا على الوجه الذي بين تفصيله، بين تفصيله، قد للتحقيق، وبين هذا مغير صيغة يعني وضحة، التفصيل يعني تفصيله النائبة عن الضمير مضاف إليه وهو مذهب الكوفيين، أو تكون الكاف كما بمعنى اللام، وعليه فالمعنى جعلا موافقا للوجه الذي بين تفصيله فيما قدم، فيما جار مجرور متعلق بقوله بين، نعم قوله بين، بين متى؟ في الذي قدم، فيما قدم، قدم الألف هذه لي للإطلاق، يعني فيما قدمه المصنف. إذن وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب كما قد بين فيما سبق، واجعل للميت الثاني مسألة أخرى مستقلة مغايرة للأولى كما قد بين تفصيله فيما سبق. إلى هنا ليس ثم جديد في باب المناسقات، وإنما الذي يعتبر جديد ما شرع المصنف أو الشارح في ذكره. قال: فإذا عرفت مصحح الثانية وسهام الميت الثاني من المسألة الأولى، يعني تنظر، عرفت الآن من المسألة الأولى كم نصيب الميت الثاني، كذلك أنت صححت المسألة الأولى وفيها من مات بعد الميت الأول، عرفت سهامه أربعة مثلا، وعرفت أصل مسألة الثاني، حينئذ يكون النظر بين السهام، سهام الميت الثاني وبين أصل مسألته. من أجل ماذا؟ من أجل أن ننشئ جامعة مناسخة، يعني نجمع المسألتين تحت أصل واحد. الآن عندنا أصلان، المسألة الأولى لها أصل، والمسألة الثانية لها أصل. نريد أن نجمع بين المسألتين تحت أصل واحد، تصحح مسألة الميت الأول ثم مسألة الميت الثاني ولا إشكال. ثم إذا أردنا أن نجعل الجامعة وننشئ جامعة المناسخة، يكون النظر هنا في الأحوال الثلاث: بين سهام الميت الثاني مما له من المسألة الأولى مع أصل مسألته، حينئذ لا يخلو النظر عن ثلاثة أحوال: إما الانقسام، أن تنقسم السهام على أصل المسألة، وإما أن توافق، وإما أن تباين. لأن النظر هنا بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته كالنظر هناك بين السهام وعدد الرؤوس، فيجعل أصل مسألة الثاني كعدد الرؤوس هناك، ويجعل السهام كالنصيب الحظ. فيكون النظر بين السهام، سهام الميت الثاني من الأولى، وبين أصل مسألته إما الانقسام دون باقي، وإما الموافقة، وإما المباينة، فإذا عرفت مصحح الثانية، يعني جعلت للثاني مسألة، وعرفت سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، فاعرض سهام هذا الميت الثاني على مسألته، يعني انظر إليهما، سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته يعني الأصل، فلا يخلو من ثلاثة أحوال، لأنه إما أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، وإما أن توافقها، وإما أن تباينها. هذه ثلاثة أحوال، وإذا أردتم مسائل فلا بد من شخص يقوم، من أجل أن نأخذ مثال للانقسام، ومثال للتوافق، ومثال للتباين. شخص يقوم. إذا كانت الصورة الأولى أن تنقسم السهام على مسألته، هنا نأخذ مثال: هالك عن زوجة وأم وابن، زوجة وأم وابن. نأصل المسألة: زوجة لها ثمن، طيب، والأم والابن باقي، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق بن حسن. إذن تصح المسألة من 24. ثمن كم؟ 3، والأم لها السدس 4، والابن له الباقي 17. إذن هذا الميت الأول صححنا له المسألة: زوجة وأم وابن. نعم، قبل قسمة التركة ماتت أمه عن زوج ومن يرث من هؤلاء. ماتت الأم، أي ضع أمام الأم تاء، هكذا يا محمد، ماتت الأم عن زوج ومن يرثها من السابقين. ها، لا، تحت الابن، أي نعم، زوج. طيب، من يرثها من المسألة السابقة؟ هذا ابنها؟ ابن. نعم، أحسنت. ماتت الأم عن زوج ومن يرثها من المسألة السابقة، هذا صار ابن ابنها، لأن الأول زوج مات عن أمه وعن ابنه، صار الابن ابن الأم. إذا المسألة تكون من 4، أحسنت، مسألة من 4، الزوج له الربع، وابن الابن له الباقي ثلاثة. إذن المسألة من أربعة. لا تجعلها فوق، مدها فوق كده. أي قبال 24 اكتب أربعة. لا أيوة نعم، أي نعم أربعة، واحد ثلاثة. أي إذن إلى هنا جعلنا للميت الأول مسألة والميت الثاني مسألة. الآن النظر يكون بين ماذا؟ ها، بين سهام الأم أربعة والأربعة تنقسم عليها أو لا تنقسم عليها. إذا كان كذلك انقسمت عدد السهام على أصل المسألة صحت الجامعة مما صحت المسألة الأولى منه وهو 24. إذن الثاني يكون كم؟ جمعة المناسخة تنشئ جامعة جديدة. أي نعم 24. لماذا صحت أو جامعة المناسخة كانت من 24؟ لأن النظر بين السهام وأصل مسألة الميت الثاني الانقسام، وإذا كان كذلك حينئذ تصح مما صحت منه المسألة الأولى وهو 24. كل شخص تنقل ما له من نصيب، زوجة ثلاثة، الأم ها لا لا لا شيء، الابن نعم، من كان وارثا من الأول دون الثاني يكتب نصيبه كما هو، ومن ورث منهما يضم إليه نصيبه من المسألة الأولى والمسألة الثانية، والابن من الأول أخذ 17 ومن الثاني 3، حينئذ يكون 20، يكون الناتج 20. طيب والزوج 1. إذا أردنا تأكد من صحة العمل نجمع ما تحت 24، إن ساوى صح العمل وإلا فهو فاسد. كم؟ 24. والأصل عندهم كان في هذه المسألة لا يكون له أثر الانقسام 4 على 4 يكون الناتج 1، فيوضع الواحد فوق الأربعة ثم يضرب تحته ما في نصيب كل وارث من المسألة الثانية، لكن ليس له أثر هنا، ليس له أثر هنا. إذن النظر بين السهام هنا وبين أصل مسألة الميت الثاني الانقسام، تنقسم السهام على مسألته وحينئذ تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى. طيب هذا الحال الأولى أن يكون النظر هو الانقسام. الثانية، الصورة الثانية، أن يكون بين السهام والمسألة التوافق، أن يكون بين السهام والمسألة يعني أصل مسألة الميت الثاني التوافق، وهذه مثالها هالك عن زوجة، يكون العمل كالسابق محمد، هالك عن زوجة وبنت يعني منها وشقيقة. زوجة لها كم؟ ثمن، والبنت نصف، شقيقة تعصيب باقي. إذا المسألة من كم؟ من 8. زوجة لها 1، والبنت لها 4، الشقيقة الباقي 3، كلها 8. صححنا مسألة الميت الأول كما هي. قبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وابن ومن يرثها من المسألة الأولى، زوج وابن. هل يرثها أحد من المسألة السابقة؟ الزوجة، هي أم، هي زوجة باعتبار الميت الأول زوجة، ترك زوجة وترك بنت، هذه الزوجة باعتبارها أم، إذن تكتب أمام الزوجة أم. المسألة الثانية، أي لا، فوق الزوج والابن، نعم فوق نعم. أمام الزوجة تكتب أم، أي نعم. الأم لها كم؟ سدس، والزوج له الربع. لا خلاص أمامها وزعت أنت الزوج، أي تمام. طيب إذن الأم لها سدس والزوج له الربع والابن له الباقي، كم؟ 12. اكتب 12 اي سدس كم سدس اي من يقول 3 اي والزوج 3 والباقي كم 7 طيب اذا جعلنا مساله البيت الاول وصحت من 8 وجعلنا للميت الثاني مسألة وصحت من 12 سهام الميت الأول 4 ومسألته من 12 النظر بينهما يكون بالتوافق توافق في ماذا في الربع أي ربع في الربع توافق في الربع حينئذ ماذا نصنع تأخذ ربع السهام فنضعه فوق صح مسألة الميت يعني 1/4 كم 1 تضعه فوق الثانية 12 اي نعم 1 وتأخذ ربع 12 وتجعله فوق 8 3 8 في 3 24 هو جامعة المناسقة هو جامعة المناسقة ثم تضرب 3 في كل ما تحت الأنصبة السهام وتضرب 1 فيما كل ما تحته من الأنصبة والسهام من كان له إرث منهما جمع بينهما تحت جامعة المناسخة وإلا بقي على أصله 3 في 1 لا نرجع إلى هنا 3 في 8 قلنا 24 طيب 3 في 1 مال الزوجة ب3 اصبر ب3 و1 في 2 لأنها ورثت من الأول وورثت من الثاني 1 في 2 ب2 إذن 3 5 تضع أمام الزوجة 5 تحت 24 عرفتم من جهة 5 ضربنا جزء السهم الذي هو في أصل المسألة فيما بيد الزوجة وهو كم 1 صار 3 ولها من مسألة الثاني 2 3 و2 5 طيب ها 3 في 3 9 شقيقة 3 في 3 9 تضع 9 أمام الشقيقة 9 طيب 1 في 3 الزوج ب3 1 في 7 ب7 اسمعوها 24 إذا صحت 24 فالعمل الصحيح العمل الصحيح إذن ليس ثم فرق بين هذه المسألة وما سبق إلا أن النظر بين السهام ومسألة الميت الثاني التوافق في الربع هنا نأخذ ربع السهام فنضربه في أصل المسألة مسألة الميت الثاني وربع مسألة الثاني في أصل المسألة الأولى حينئذ تكون جامعة المناسخة جامعة المناسخة حالة الثالثة أن يكون بين السهام والمسألة التباين هالك عن زوج وابن وبنت هالك عن زوج وابن وبنت الصلة زوج له ها الزوج له الربع والابن والبنت تعصيب الذكر مثل حظ الأنثيين طيب كم المسألة من 4 الزوج له الربع 1 والابن له 2 والبنت لها 1 قبل قسمة التركة ماتت البنت رحمها الله عن زوج وابن ومن يرثها من الأولى ها الزوج صار أبا هي الابن أخ شقيق لكنه لا يرث محجوب بالابن هي ها محمد زوج وابن وبنت طيب من أربعة، زوج وابنه. طيب طيب الزوج الأب هنا له سدس جد لابنه، والزوج ربع باب مسألة من 12. طيب الآن النظر بين سهام الميت ثاني وهو البنت مع أصل المسألة، كم سهام البنت؟ كم سهام البنت؟ واحد، ومسألة صحت من 12، بينهما التباين. ماذا نصنع؟ نأخذ كامل السهام فنضربه في أصل مسألتها، وكامل مسألتها فنضربه في أصل المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى كم؟ أربعة، تأخذ الـ 12 تضربها في أربعة. لا لا عكس محمد، الـ 12 تضعها فوق الأربعة. لا لا، أربعة في 12. نعم. طيب هنا في سهام الميت واحد. طيب إذن جامعة المناسخة كم؟ أربعة في 2 8 48، تكون من 48 نتيجة لضرب كامل المسألة الثانية في أصل الأولى، نظر التباين بين السهام وبين أصل المسألة. نأخذ كامل السهام فنضربه في أصل الثاني، ونأخذ كامل أصل الثاني فنضربه في كامل أصل الأول. جامعة المناسخة نأخذها من مسألة الأولى. إذن 48 48 12 تضربها في كل ما تحته. الزوج له الربع واحد في 12 12، وله السدس اثنان في واحد باثنين، كم الجميع؟ 14. إذن له 14. الابن اثنان في 12 24، وليس له من الثاني شيء، تكتبه 24. الزوج له الربع واحد في 3 3، والابن له السبع كما هي. إذن 14 24 3 7، هذه محمد خلاص عندكم أنتم، تعبت. أي كما هو، أي لأنك ما وزعت هنا محمد. الأب له السدس اثنان، أي والزوج له الربع 3، والباقي 7، أي 7 كما هي، تكتبها تحت هناك، أي مجموع كله 24، مجموع كله 24. إذن في هذه المسائل الأحوال الثلاث يكون النظر بين السهام، سهام الميت، وبين مسألة الميت الثاني. سلم محمد جزاك الله خير. نأخذ كلام المصنف هنا ثم نرجع إلى البقية. قال هنا: فإن انقسمت عليها، يعني السهام انقسمت على المسألة، فلا ضرب، ليس عندنا ضرب وليس عندنا وفق ولا كامل عدد. وتصح المناسخة، يعني جامعة المناسخة، مما صحت منه الأولى، يعني تصح الجامعة للمسألتين من العدد الذي صحت منه الأولى. قال الناظم: وإن تكون ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. قوله وإن تكون ليست عليها تنقسم، هذا مقابل شيء مقدر، كأنه أشار إلى الحالة الأولى. هو لم يذكر نصا إلا الموافقة والمباينة، والانقسام تركه لأنه ليس فيه عمل، ليس فيه عمل، وإنما تصح الجامعة جامعة المناسخة مما صحت منه المسألة الأولى. ولكنه أشار بالإشارة بقوله وإن تكن ليست عليها تنقسم، هذا مقابل لمقدر كما أشار الشارح إليه. وإن تكن هي ضمير يعود على سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وإن تكن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، ليست تلك السهام عليها على المسألة الثانية تنقسم، ليست تنقسم عليها. تكن هي ضمير اسم تكن، وليست تنقسم عليها خبر تكون، خبر تكون تنقسم، هذا تعلق به قوله عليها. إن لم تكن تنقسم عليها فارجع إلى الوفق، وأرجع إلى الوفق. الشارحون قدر أو جعل قوله فارجع جوابا لشرط محذوف، فإن وافقتها يعني وافقت السهام أصل المسألة ثانية، فارجع إلى الوفق يعني التوافق أو الموافقة بين السهام وبين المسألة، فارجع إلى الوفق أي وفق مسألة الثانية. فألف الوفق نائبة عن المضاف إليه. بهذا قد حكم، بهذا متعلق بقول حكم نائب فاعل، وقدم هنا لضرورة النظم. إذن بهذا جار مجرور نائب فاعل متعلق بحكم بعده، وقدمه عليه مع كونه نائب فاعل للضرورة، قد للتحقيق حكم أي حكم به الفرضيون والحساب يعني علماء الفرائض وعلماء الحساب. بهذا المشار إليه الرجوع للوفق في الموافقة، في الموافقة. الشارح هنا جعل ماذا؟ قوله فارجع إلى الوفق، هذا شروعا في ماذا؟ في الصورة الثانية، أن تكون النظر، أن يكون النظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته الموافقة. حينئذ يكون قوله وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفق تمام، يكون حشوا، يكون حشفا. ولذلك قال بعضهم ليته حذف هذا البيت لأنه لا يحتاج إليه، ولو حذفه لكان أولى. إذا فسرنا فارجع إلى الوفق أنه شرط جواب لشرط محذوف، فإن وافقتها فارجع إلى الوفق، حينئذ صار قوله وانظر فإن وافقت السهام هذا التكرار مع قوله فارجع إلى الوفق. لكن البيجوري أوله كان تأويل فيه شيء من التعسف، يقال معنى فارجع إلى الوفق ليس جوابا لشرط محذوف، وإنما يقال فارجع إلى التوفيق بين سهام الميت الثاني وسهام الأول، فتطبق بينهما، فتارة تجد بينهما موافقة وتارة تجد بينهما مباينة. ثم فصل ذلك بالبيت الآتي، يعني تنظر في التوفيق بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وأصل مسألته فقط، تنظر تجد الموافقة تجد المباينة، وانظر فإن وافقت السهام صار كلاما جديدا ترجيحا لأحد الاحتمالين، لكن ظاهر أن شرح الشارع على بابه. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق يعني إلى الموافقة بين السهام وأصل المسألة، وبين كيفية النظر في الموافقة بقوله وانظر أيها الناظر يعني مشتغل بمسألة المناسخة، وانظر بين سهام الميت الثاني ومسألته كما أسلفناه، فإن وافقت السهام، وافقت ما هو الذي وافق؟ المسألة، أصل المسألة يعني. فإن وافقت مسألة الميت الثاني السهام، الألف للإطلاق، فخذ، هذا جواب الشرط، وفقها تماما يعني الوفق بتمامه أي حال كونه تاما، تأخذ وفق أصل المسألة. فإن وافقت مسألة الميت الثاني السهام أي سهامه بأن كان بينهما موافقة في نصف أو ربع أو غيرهما، فخذ هديت وفقها أي وفق المسألة الثانية تماما، فهو قائم مقامها، تعليل لقوله فخذ وفقها. وقوله هديت جملة دعائية معترضة بين الفعل وهو خذ ومفعوله وهو وفقها، فخذ وفقها يعني وفق المسألة تماما، إما الربع وإما الثلث وإما الثمن. ماذا تصنع به؟ واضربه، ها تضربه أي في السابقة، واضربه في السابقة، تأخذ وفق المسألة واضربه في أصل المسألة الأولى السابقة، فالناتج يكون ماذا؟ يكون جامعة المناسقة. أو اضربه جميعها يعني جميع أصل المسألة في السابقة، متى؟ إن لم تكن بينهما موافقة، حينئذ ذكر لك النوعين. واضربه يعني الوفق السابق، متى؟ إذا كان بينهما موافقة. تضربه أين؟ في أصل المسألة الأولى، والناتج يكون هو جامعة المناسقة، أو اضرب جميعها. هنا أولي التنويع، اضرب جميعها يعني جميع المسألة. مسألة ثانية، في السابقة يعني في الأولى في أصلها، إن لم تكن بينهما موافقة بأن كان بينهما المباينة. وإن كان قول إن لم تكن بينهما موافقة يدخل فيه المماثلة والمداخلة، لكن لما سبق أننا نجعل أصل المسألة الثانية كعدد الرؤوس والسهام كالحظ والنصيب كما سبق فيما سبق. إذن قوله واضربه عطف على قوله فخذ الواقع جوابا لقوله فإن وافقت، واضربه أو اضرب جميعها. لابد من تقدير الفعل اضرب، ولا يصح عطفه على اضربه، إذ لا يصح عطفه إلا على قوله فإن وافقت السهام، ويمنع من عطف قوله أو جميعها على الضمير فاضربه، لأن ذلك مرتبط بقوله فإن وافقت السهام، وهذا لا يصح ارتباطه به، بل هو مرتبط بقوله بعده إن لم يكن بينهما موافقة، وأراد بهذا الشطر أن يكون بينهما المباينة. ولذلك قال الشارح هنا إن لم يكن بينهما، يعني بين المسألة مسألة الثانية وسهام الميت الثاني في الأولى موافقة، بأن كان بينهما تباين فقط، بل هذه غلط، بأن كان بينهما تباين فقط. قول المصنف إن لم يكن بينهما موافقة يصدق بالمباينة والمماثلة والمداخلة، قصره الشارح على المباينة. لما قدمت في تصحيح المسائل في النظر بين السهام والرؤوس أنه لا تتأتى المماثلة ولا المداخلة، كذلك النظر هنا بين أصل الثانية وسهام الميت الثاني لا تتأتى المماثلة ولا المداخلة، لأن الثانية هنا يعني في عمل المناسخة كالرؤوس هناك، يعني أصل المسألة الثانية كالرؤوس هناك، والسهام هنا كالنصيب هناك، أي في النظر بين السهام والرؤوس. فقد علمت الأحوال الثلاثة، وهي انقسام سهام الميت الثاني على مسألته أو موافقتها أو مباينتها بما قررت به كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا ضربت الثانية كلها عند المباينة أو وفقها عند الموافقة تضربهم في ماذا؟ في الأولى، فمنه تصح المناسخة الجامعة للأولى والثانية. إذن وفق أصل المسألة الثانية مسألة الميت الثاني وفق تضربه في أصل المسألة الأولى تكون الجامعة، يعني الثالثة هذه كيف ننشئها من 24؟ إن كان بينهما موافقة بين السهام وأصل الثانية أخذت وفق الأصل ليس وفق السهام، لأنه هذا من منزلة عدد الرؤوس هناك، فتأخذ الوفق فتضربه في أصل الأولى، هذا إن كان بينهما موافقة فتكون حينئذ جامعة المناسخة، أو تأخذ كل الأصل ثاني فتضربه في كل مسألة أولى إن كان بينهما مباينة. فإذا أردت قسمة هذه الثانية، هذا بيان كيفية قسمة الجامعة، كيف نأتي بالأفراد تحت الجامعة، على ورثة الأول والثاني، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، وقد ذكر ذلك بقوله وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. وكل سهم، كل هذا مبتدأ وهو مضاف، وسهم مضاف إليه، يضرب هذا خبر، وكل سهم يعني من الأولى يضرب في جميع، هذا في جميع متعلق بقوله يضرب في جميع الثانية، كل سهم يضرب في جميع الثانية يعني في جميع المسألة الثانية. متى؟ ها، عند التباين. متى نقول الجميع؟ عند التباين، يعني الذي تأخذه أصل المسألة الثانية تضربه في أصل الأولى من أجل ماذا؟ من أجل جامعة المناسخة. ثم نصيب الورثة كذلك تضربه فيما ضربت فيه الأصل، كما أنك تنشئ جامعة المناسخة بضرب أصل المسألة الثانية ميت الثاني في أصل المسألة الأولى من أجل الجامعة، كذلك ما بيد كل وارث تضربه فيما ضربت فيه الأصل من أجل أن تعرف ما لهذا الوارث من الجامعة، لأن العلاقة هنا كلها مرتبطة بجزء السهم. وكل سهم من الأولى يضرب في جميع المسألة الثانية متى؟ عند التباين أو في وفقها، أو في وفقها، يعني وفق المسألة الثانية تضربه في ما بيد كل وارث من المسألة الأولى، أو في وفقها، في أو للتنويع، في وفقها متعلق بقوله يضرب عند التوافق علانية، علانية تكملة أي علانية في العلانية والجهر لا في الخفاء. قال الشارح هنا يضرب عند التباين أو في وفقها عند التوافق علانية أي جهرا، فما حصل من الضرب المذكور الذي هو ضرب سهام الوارث من الأولى في كل الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق فهو لذلك الوارث صاحب تلك السهام التي ضربته بالثانية أو في وفقها من مصحح المناسخة يعني الجامعة. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه من الأولى عند التباين أو في وفقها عند التوافق، يعني ما وضع على كل أصل من الأصلين يضرب فيما تحته، كما قلنا في التباين هنا نأخذ الاثني عشر فنضربه في أصل المسألة الأولى وفي كل ما بيد كل وارث، إن كان له شيء آخر من المسألة الثانية نضرب ما له فيما فيما ضرب في أصل المسألة وهو عدد السهام الواحد هنا، فواحد فيه كذا وتجمع بينهما فيكون نصيبه من المسألتين. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه من الأولى عند التباين أو في وفقها عند التوافق، وقد ذكر ذلك بقوله وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. وأسهم الأخرى، أسهم جمع سهم مراد به السهام، أسهم سهام جمع سهام فعال، وأسهم أفعل كلاهما جمع كثرة أو قلة، قلة كلاهما جمع قلة. وأسهم المسألة الأخرى وهي الثانية ففي السهام للميت الثاني من المسألة الأولى تضرب، وأسهم الأخرى ففي السهام، في السهام هذا متعلق بقوله تضرب، أسهم الأخرى تضرب في السهام، في السهام لأنك تأخذ سهام الميت فتضعه على أصل مسألته كذلك ثم تضربه فيما بيد كل وارث تحت الأصل كذلك، ما قلنا 12 أخذناها ضربناها في أصل الأولى وضربناه فيما تحته، طيب المسألة الثانية الميت نأخذ السهام فنضربه فيما بيد كل وارث، حينئذ كان له شيء من المسألتين جمع بينهما. وأسهم الأخرى يعني المسألة الأخرى الميت الثاني تضرب في السهام، فتضرب في السهام، السهام متعلق قول تضرب أو في وفقها، في وفق السهام لأن قلنا نأخذ وفق السهام فنضعه على أصل المسألة الثاني، ونأخذ وفق أصل الثاني فنضعه على أصل المسألة الأولى أو في وفقها تمام تضرب إن لم تكن بين مسألة الثاني وسهامه موافقة بل كانت مباينة، أو في وفقها تمام إن كانت بينهما موافقة، فما حصل من الضرب في كل من الحالتين مباينة والموافقة فهو حصة ذلك الوارث في الثانية الذي ضرب سهامه في تلك السهام أو في وفقها من مصحح المناسقة. وإذا ورث شخص من ميتين فاجمع ماله منهما كما هو الشأن هنا في الابن، قلنا يأخذ من يرث من الأول ويرث من الثاني، كذلك الزوج صار أبا، صار أبا الأم، الزوجة صارت أما فورثت من الاثنين. والاختبار لصحة المناسخة بأن تجمع حصص الورثة، فإن ساوى مجموعها مصحح المناسخة فهو صحيح وإلا فهو غلط فأعده، يعني 24 تجمع ما تحته فإن وافق فهو صحيح وإلا فهو غلط. فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة، فهذه الاستئناف للإخبار بأن الطريقة المذكورة طريقة المناسخة، فهذه المذكور السابق الطريقة التي ذكرها ناظم قوله ما سبق وإن يمت طريقة المناسخة التي مات فيها من ورثة الأول ميت فقط ولم يمكنه فيها الاختصار قبل العمل، لأن هذه الحالة التي ذكرها المصنف حالة واحدة. فرق هذا أمر من رقية بكسر القاف يرقى بفتحها بمعنى صعد يصعد، وهي حقيقة في الصعود الحسي، والمراد هنا الصعود المعنوي وسبيل السعارة التبعية مجاز. فأرقى بها يعني اصعد، ليس عندنا صعود هنا، لما هو صعود معنوي فيكون مجازا. فأرقى بها يعني بهذه الطريقة رتبة فضل، يعني منزلة فضل، من قوله فضلة، الرجل فضلا صار ذا فضل وفضيلة، ضد النقص وهو الكمال، وهو الكمال. فأرقى بها رتبة فضل يعني منزلة فضل كمال وشرف، شامخة، شامخة اسم فاعل، صفة مخصصة، لأن رتبة الفضل تارة تكون شامخة أي مرتفعة جدا، وتارة تكون غير شامخة إن كان فيها أصل ارتفاع. شامخة أي مرتفعة جدا عالية، التفسير لي مرتفع. قال القرطبي رحمه الله تعالى: شمخ الجبل شموخا ارتفع. شمخ فعلا، وسمع فيه شمخ باب دخل، لكن شموخا فعولا هذا باب فعولا. شمخ الجبل شموخا ارتفع، والرجل بأنفه تكبر، والأنف ارتفع كبرا، وأنوف شمخ جمع، وجبال شوامخ، وجبال شوامخ. إذن قوله فهذه طريقة المناسخة، فارقى بها رتبة فضل شامخة، فيه بيان أن ما سبق إنما هو طريقة واحدة من طرق المناسخة. إذن هذه هي الحالة الثالثة التي يذكرها الفرضيون، وهي ما إذا مات من ورثة الميت الأول ميت فقط واحد، ولم يمكن الاختصار قبل العمل، قبل العمل. ثم قد يكون من ورثة الميت الثاني من هو وارث من الأول، وقد يزيد، ويزيد قطعا، ويزيد عليهم ورثة ليسوا في الأول. بقي الحالة الثانية والثالثة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.